لطيبة جد وارحل لطيبة جد وارحل إلى حما سيدت سادات نطوي المراحل في مشهد كم في من صب يذهل في مشهد كم في من صب يذهل لله من حي فيه الكاس صافي زلال يا حافظ العهد الأول يا حافظ العهد الأول بالله بلغ سلامي من بذا الحي نازل واذكر صفانا حيث ما الجود ينهل واذكر صفانا حيث ما الجود ينهل بما جهاد الأنس واد تقريب حيث الجمال حيث الشهود المكمل حيث الشهود المكمل في غاية ما لها من منظر العين نايل تبدو فمن قد رامها الحال يرحل تبدو فمن قد رامها الحال يرحل إلى التهداني لا ما ليس يخطر ببال يا جامع الحسن لكمل يا جامع الحسن لكمل يا بهجة القلب يا حاوي جميع الفضائل أنت الذي في الحسن أعلى وأجمل أنت الذي في الحسن أعلى وأجمل يا مفردا قد تجمع فيه في وصف الكمال أنت الجميل المجمل أنت الجميل المجمل يا نورنا في الضحى يا نورنا في الأصايل عقدك لدي والله ما قط ينحل عقدك لدي والله ما قط ينحل حاشا لي عقد الهوى يكون فيه انحلال.